اللهم يا ربنا هد هذه الأسحار العظيمة القوية الشديدة القديمة، اجعلها يا ربنا هدا وانسفها يا ربنا نسفا. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا يا ربنا كالجبال المعتدى كالجبال العظيمة الشاهقة أثرها عظيم. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، عقدها عظيمة اللهم احلل عقدها يا ربنا، مرابطها موثقة اللهم فكها يا ربنا، وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا. اللهم هدها يا ربنا هذه الأسعار يا ربنا، اللهم هدها لنا يا ربنا، اللهم دكها دكا دكا، اللهم دكها دكا دكا، واجعلها يا ربنا كالعهن المنفوش يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا يا ربنا. وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة وتخر الجبال هدا وتخر الجبال وتخر الجبال هدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ينسفها ربي نسفا وتخر الجبال هدا الآن يا ربنا تهد العقد هدا وتهد الحجب والحواجز والمرابط والحصون يا ربنا والموانع والسلاسل والأغلال ما حبس وقيد وكبل وما حبس وقيد وكبل وربط اللهم هدها هدا ودكها دكا دكا يا ربنا وانسفها نسفا ودمرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا في أجسادهم، اطلها يا ربنا في بيوتهم، اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة، أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا كالجبال، اللهم أبطلها يا ربنا ودكها وانسفها يا ربنا ودمرها يا ربنا واصهرها في الأجساد في الأجساد في الأجساد، على الرأس على الرأس، على الفكر على الفكر، وعلى العقل والذهن والذاكرة والاستيعاب، وعلى السمع والبصر وعلى النطق. أبطلنا يا ربنا موصدة، أبطلنا يا ربنا ثقيلة، أبطلنا يا ربنا قديمة، أبطلنا يا ربنا مربوطة، أبطلها يا ربنا معقودة، أبطلها يا ربنا مقيدة. اللهم اطلب الأسحار، اطلها يا ربنا في دمية، اطلها يا ربنا في ورقة، اطلها يا ربنا في كتاب، اطلها يا ربنا في قرطاس، اطلها يا ربنا في المسامير، اطلها يا ربنا في الإبر، اطلها يا ربنا سادة، اطلها يا ربنا سادة، اطلها يا ربنا تسد، تسد المخارج، اطلها يا ربنا بطلها، ابطلها يا ربنا تسد المنافذ والمخارج والابواب لئلا تخرج الاسحار والاحساد والعيون والمسوس والعقد. احللها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا في الاجساد، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل يا ربنا هذه العقد، اطل يا ربنا الاسحار والعقد. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كالجبال، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا على الصدر، اطلها يا ربنا جاثمة، اطلها يا ربنا متربعة، اطلها يا ربنا اطلها لها جذور عظيمة، اطلها يا ربنا في القلب، اطلها يا ربنا في الصدر، اطلها يا ربنا في الظهر، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا معقودة، اطلها يا ربنا موصدة، اطلها يا ربنا مخدومة، اطلها يا ربنا محروسة على القلب، في القلب في القلب، وفي الصدر وفي الظهر، وفي الصدر وفي الظهر، وفي الظهر مربوطة، وفي الضلوع معقودة، وفي الفقرات، وفي الفقرات مثبتة، وفي الفقرات مثبتة، وفي الفقرات مثبتة، وفي الضلوع مربوطة، وفي وفي وفي العضلات والأعصاب، وفي العضلات والأعصاب. وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اسف يا ربنا هذه الأسحار، كالجبال كالجبال، على السلاسل على السلاسل، وعلى الأغلال والأغلال، وعلى الخرز وعلى الخرز، وعلى الحبال الموثقة. يا ربنا كبلت، يا ربنا وقيدت، يا ربنا وحبست وحجزت ومنعت، دكها يا ربنا دكا دكا، وفكها يا ربنا واصهرها، وانسفها يا ربنا نسفا، وانسفها يا ربنا نسفا. اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا على الكسل، اطلها يا ربنا على الخمول، اطلها يا ربنا على القتل، اطلها يا ربنا على إعاقة، اطلها يا ربنا على ضر، اطلها يا ربنا على العذاب، اطلها يا ربنا على النكال، اطلها يا ربنا ابطلها، وفكها يا ربنا. وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا، وتكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن. وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا هذه الأسحار كثيبا مهيلا، اجعلها يا ربنا هباء منثورا، اجعلها يا ربنا كالعهن المنفوس، اجعلها يا ربنا كالعين المنفوش. يا ربنا يا ربنا دمرها يا ربنا تدميرها يا ربنا يا ربنا انسفها يا ربنا نسفها وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله متصدعا من خشية الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يا ربنا اقل يا ربنا هذه الاسحار اقلها يا واحد يا قهار اقلها يا ربنا كالجبال اقلها يا ربنا كالجبل اقلها يا ربنا كالجبال اقلها يا ربنا كالجبال اقلها يا ربنا مؤثرة اقلها يا ربنا مؤثرة اقلها يا ربنا مؤثرة اقلها يا ربنا تتجدد اقلها يا ربنا تتجدد اقلها يا ربنا موثقة اقلها يا ربنا مربوطة اقلها يا ربنا معقودة. اللهم ابطلها يا ربنا قيدت اقتلها يا ربنا كبلت اقتلها يا ربنا حبست اقتلها يا ربنا في المسامير اقتلها يا ربنا في الإبر اقتلها يا ربنا في الورق اقتلها يا ربنا في كتب السحرة اقتلها يا ربنا في القراطيس اقتلها يا ربنا في الجلود اقتلها يا ربنا مخيطة اقتلها يا ربنا مخيطة اقتلها يا ربنا ابطلها اقتلها يا ربنا تكونت اقتلها يا ربنا تكورت اجعلها يا ربنا كثيرا مهيلا اجعلها يا ربنا كالعهن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دكها يا ربنا دكا دكا لا تجعل لها يا ربنا أثرا لا تجعل لها يا ربنا أعراضا لا تجعل لها يا ربنا أثرا. اللهم يا ربنا دكها دكا دكا اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار لأجل الحجب العظيمة والحواجز والموانع. لا زوج ولا ولد لا سعادة ولا دينا ولا خلقا حسنا ولا رزقا رغدا ولا حظا عظيما ولا خلقا حسنا ولا حظا عظيما ولا رفعة ولا سيادة ولا زيادة. اللهم اطلع إلى الأسحار اقلها يا واحد يا قهار وتخر الجبال هدا. اللهم يا ربنا اللهم اجعلها يا ربنا تهد الآن يا ربنا هذه الأسحار الآن يا ربنا تهد هدا الآن يا ربنا تدك دكا دكا الآن يا ربنا تنسف نسفا الآن يا ربنا تصهر الآن يا ربنا تفك الآن يا ربنا تنزع نزعا الآن يا ربنا تنزع السلاسل والسلاسل السلاسل يا ربنا والأغلال يا ربنا والأوراق الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا الآن والعقد والعقد يا ربنا والحجب والحجب الآن يا ربنا تدك الآن يا ربنا تدك الآن يا ربنا تدك الآن يا ربنا تدك الآن يا ربنا تدمر الحجوب والحجوب يا ربنا والعقد والعقد والحواجز والحواجز والمرابط والمرابط والحصون. يقولون يا ربنا والسلاسل الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن فكها يا ربنا الآن فك أثرها يا ربنا فك يا ربنا أثرها من القلب يا ربنا ومن الصدر والبطن يا ربنا ومن الفرج يا ربنا ومن الرأس ومن الرأس يا ربنا ومن الوالد والولد يا ربنا ومن البيت والبلد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا من الأطراف فكها يا ربنا من الشلل فكها يا ربنا من الإعاقة والشلل فكها يا ربنا من الإعاقة والشلل فكها يا ربنا من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف يا ربنا من الخوف فكها يا ربنا فكها يا ربنا على الخوف فكها يا ربنا على رهبة شديدة يا ربنا فكها على رهبة شديدة يا ربنا يا ربنا وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الآلام وعلى الأسقام وعلى الأوراق فكها يا ربنا فكها يا ربنا من الوالدة من الوالدة في الوالدة لأولادها في الوالدة لأولادها على ضر شديد على ضر شديد ومعها نفس خبيثة ومعها نفس خبيثة ومعها نفس خبيثة اطلق الأسعار معها أنفس خبيثة معها أنفس خبيثة اللهم يا ربنا أخرجها اللهم يا ربنا أخرجها احل يا ربنا في العقد احلها يا ربنا كالجبال احلها يا ربنا كالجبال الموصدة احلها يا ربنا كالجبال الشاهقة يا ربنا دكها دكا دكا اللهم يا ربنا اللهم عليك بهذه الحصون اللهم عليك بهذه الحجوب اللهم عليك بهذه الحصون بهذه الحصون والحجوب اللهم دمرها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا دكا دكا اللهم الآن يا ربنا تهد هدا اللهم يا ربنا انسفها يا ربنا نسفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أبطلها يا ربنا تسد اللهم أبطلها يا ربنا تسد تسد تسد وتشق وتشق وتشق اللهم أبطلها يا ربنا تسد المنافذ اللهم افتحها يا ربنا افتح يا ربنا المنافذ افتح يا ربنا المخارج اللهم فكها يا ربنا مثبتة على المسامير والإبر يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا وانزعها يا ربنا نزعة اللهم ابطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا قوية فكها يا ربنا نافذة فكها يا ربنا عظيمة فكها يا ربنا فكها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم هدها يا ربنا هدا اللهم هدها يا ربنا هدا اللهم هدها يا ربنا هدا اللهم انسفها يا ربنا نسفا اللهم يا ربنا الآن تدك دكا دكا هل أنا يا ربنا تدك دكا دكا هذه الحصون وهذه الحجر وهذه العقود وهذه الحواجز وهذه الموانع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا عليك بهذه العقد والأسعار والحصون والموانع والحجوب العظيمة اللهم دكها يا ربنا دكا وعليك يا ربنا بمن يحرسها فعليك يا ربنا بمن يحرسها من كبار الجن من عظماء الجن من سحرة الجن اللهم يا ربنا دكها دكا دكا يا ربنا يا ربنا على الحظ والنصيب ألا يكون عاليا ألا يكون عظيما ولأجل الفقر والكلة والذلة والمهانة يا ربنا وغدرا وغيره وغدرا وغيره وغدرا وغيره وغدرا وغيره في الوالد وفي الولد وغدرا وغيره وغدرا وغيره من الوالد والولد من الوالد والولد على ما آتيت وأعطيت المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا فطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا ذي الأسعار فطل يا ربنا ذي الأحساد فطل يا ربنا ذي العقد فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها وانزعها يا ربنا وانزعها وصرها يا ربنا وصرها فاخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هل أنا يا ربنا هل أنا تهد هدا هل أنا يا ربنا تنسفها نسفا الآن يا ربنا تدمر دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا بأمرك يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا ما كان منها في الجسد ما كان منها في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض ما كان منها في الأرض مدهونا ومرسوسا ومنثورا ومغروزا ومدسوسا وما كان في ورقة وما كان في دمية وما كان في مسمار وإبرة يغبن وما كان في ورقة وما كان في قرطاس وما كان في جلد وما كان مخيطا وما كان مثبتا وما كان مع المعادن. اللهم أطلها كلها يا ربنا الآن يا ربنا اجعلها يا ربنا كثيبا مهيلا اجعلها يا ربنا كالعهن المنفوش يا ربنا يا ربنا اجعلها هباء منثورا اجعلها يا ربنا هباء منثورا اجعلها يا ربنا هباء منثورا اجعلها يا ربنا هباء منثورا. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا قوية عظيمة شديدة متينة مربوطة ومعقودة دكها يا ربنا دكا دكا وانسفها يا ربنا وانسفها يا ربنا نسفا وانسفها يا ربنا نسفا. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا دكا وافرج يا ربنا من عليها وافرج يا ربنا من يخدمها وافرج يا ربنا من يحرسها واخرج يا ربنا عشاقا واخرج يا ربنا عشاقا واخرج يا ربنا حسادا واخرج يا ربنا عشاقا واخرج يا ربنا حسادا واخرج يا ربنا ظلاما واخرج يا ربنا فجارا واخرج يا ربنا ظلاما واخرج يا ربنا يهودا واخرج يا ربنا نصارا واخرج يا ربنا ملحدين واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا كافرين واخرج يا ربنا مسلمين عافين. اللهم اخرج البلاء يا ربنا اللهم يا ربنا دكها دكا دكا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اجعلها هباء منثورا اللهم اجعلها هباء منثورا. اللهم يا ربنا ارخي ما شدوها اللهم انزع يا ربنا ما ثبتوها اللهم انزع يا ربنا ما ثبتوها اللهم انزع يا ربنا ما ثبتوها اللهم انزع يا ربنا ما ثبتوها اللهم ارخي يا ربنا ما شدوها اللهم ارخي يا ربنا ما شدوها اللهم احرق يا ربنا اوراقهم وخيوطهم وحبالهم اللهم مزقها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. وتخر الجبال هدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا الاسحار اطر يا ربنا الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا. كبلت وقيدت كبلت وقيدت وهامست يا ربنا يا ربنا اللهم ارخي يا ربنا مسدودا اللهم انزع يا ربنا مثبتا اللهم انطق يا ربنا صامتا اللهم فك يا ربنا مربوطا اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مدفونا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا ثقيلة اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن تدك دكا دكا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكا فدكتا فدكتا دكة واحدة وتكون الجبال كالعهن وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت. يا ربنا يا ربنا دكها يا ربنا دكا دكا اللهم يا ربنا دكها اللهم يا ربنا دكها اللهم يا ربنا دكها. بسم الله بسم الله. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا دك يا ربنا هذا الجبل دك يا ربنا هذا الحصن دك يا ربنا هذا الحصن دك يا ربنا هذا الحجاب دك يا ربنا هذا الحجاب دك يا ربنا هذا الحجاب دك يا ربنا هذا الحجاب دك يا ربنا هذا الحصن دك يا ربنا هذه العقد دكا دكا يا ربنا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا دكا. يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا هذه الاسعار، انزعها يا ربنا على المسامير والابر، انزعها يا ربنا على ورق، انزعها يا ربنا على سلاسل، انزعها يا ربنا على خيوط، انزعها يا ربنا على اثر عظيمه، انزعها يا ربنا واحل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا وفكها، فكها يا ربنا واصهرها ودكها يا ربنا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا. يا ربنا يا ربنا دمرها يا ربنا تدميرا، دمرها يا ربنا تدميرا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون، ودمرنا ودمرنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فدمرناها تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناهم تدميرا. تدمر كل شيء بأمر ربها. يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا دمر هذه الأسعار، يا ربنا يا ربنا والحجوب، يا ربنا والعقد، يا ربنا والحصون والمرابط والحواجز والموانع. يا ربنا يا ربنا دمرها يا ربنا، دمر يا ربنا هذه الدماء وهذه الأسعار في الأوراق، في الأوراق وفي الكتب وفي القراطيس وفي الجلود وفي السبح وفي الخرز وعلى مواد سحرية. اللهم يا ربنا دمرها يا ربنا، دمرها يا ربنا وزلزلها يا ربنا وأبطلها يا ربنا يا ربنا. وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دك يا ربنا هذه الأسحار، دكها يا ربنا دكا دكا، دكها يا ربنا دكها يا ربنا دكها يا ربنا دكا دكا. اللهم يا ربنا اللهم دمر يا ربنا هذا الحجاب، ومن بيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب. دمر يا ربنا هذا الحجاب، دمر يا ربنا هذا الحجاب، دمره يا ربنا، دمر هذا الحاجز، دمر هذا الحصن، دمر هذا الحصن الحصين، دمره يا رب العالمين. يا الله يا الله من أثر السحر العظيم. يا الله يا ربنا على القيد، على القيد وعلى الحبس، وعلى الحبس يا ربنا، وعلى الأغلال، وعلى الأغلال، وعلى الأغلال يا ربنا يا ربنا، وعلى الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا، وعلى الزوج والولد يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا دمر هذا الحجاب وهذا الحصن، اللهم دمر هذه العقد، دمر يا ربنا هذه المرابط يا ربنا يا ربنا يا ربنا، دكها وانصفها يا ربنا. اللهم عليك بهذه الحواجز وهذه الموانع وهذه السلاسل وهذه الأغلال وهذه الحبال وهذه الحبال الموثقة يا الله يا الله مزقها يا ربنا دمرها يا ربنا لا تجعل لها أثرا لا تجعل لها أثرا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبطل ما كانوا يعملون وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا. الآن يا ربنا تهد جبال عظيمة أصلها عقد أصلها العقد والحجوب أصلها العقد والحجوب والحصون والحصون والمرابط والموانع والحواجز. يا الله أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا تؤثر على الدين تؤثر على الصلاة. اللهم أبطلها يا ربنا السبيب العصبية. اللهم أبطلها يا ربنا السبيب النرفزة. اللهم أبطلها يا ربنا تضيق الصدر تضيق الصدر تضيق الصدر تضيق الصدر. ابطلها يا ربنا تسبب الخوف الخوف الخوف. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الطلاق لأجل عدم الوفاق. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا لأجل عدم الزواج. اللهم ابطلها يا ربنا لأجل عدم الزواج لأجل عدم الاستقرار. اللهم ابطلها يا ربنا لأجل عدم الإنجاب. اللهم ابطلها يا ربنا لأجل القتل القتل والحوادث والانقلاب لأجل القتل والحوادث والانقلاب. اللهم احلها يا ربنا وابطلها يا ربنا دكها دكا دكا وانسفها يا ربنا نسفا ودمرها يا ربنا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. اللهم عليك بهذه الحجوب. اللهم عليك يا ربنا بهذه العقاد. اللهم عليك يا ربنا بهذه الحصون. اللهم دكها يا ربنا. اللهم الآن يا ربنا تهد هدا هدا الآن يا ربنا تهد هدا الآن يا ربنا تنسف نسفا الآن يا ربنا تدك دكا دكا. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا ما على العقل والإدراك والذهن. اقض يا ربنا اقض يا ربنا ما يسبب النوم والكسل يا ربنا والكمول والآلام والأوجاع والأسقام. اقض يا ربنا ما يضيق الصدر. اقض يا ربنا ما يسبب الهم والغم والكرب الشديد. اقض يا ربنا ما يسبب الفقر والقلة والذلة والمهانة. اقض يا ربنا ما يسبب العصيان. اقض يا ربنا ما يسبب الشلل الشلل والإعاقة وعدم الإفاقة. اقض يا ربنا ما يسبب الجنون والخبال. اقض يا ربنا ما يربط ويعقد. اقض يا ربنا ما يكبل ويحبس ويمنع ويحجز. بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اقض يا ربنا اقض يا ربنا ما على الهم والغم والكرب الشديد. اقض يا ربنا ما على الزيغ والفساد. اقض يا ربنا اقض يا ربنا ما على الزيغ والفساد. اقض يا ربنا ما على الكمول والكسل. اقض يا ربنا ما على الضر والشر. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا ودمره يا ربنا. اقض يا ربنا اقض يا ربنا ما كان حاجزا ما كان حاجبا ما كان ما كان ما كان مانعا ما كان رابطا عن الخير عن الخير عن النفع عن النفع وعن البسطة وعن البسطة وعن الغنى وعن الغنى وعن الغنى وعن النفع وعن البسطة وعن الخير وعن الخير. يا ربنا أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا. ودك يا ربنا ودك يا ربنا هذه الجبال دكها يا ربنا دك هذه الحصون دك يا ربنا هذه الجبال دك يا ربنا هذه العقاد والحجوب والحجوب والحجوب والمرابط والمرابط يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانفجرت احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانفجرت.